بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والحاضرين. آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد من مقاصد التوحيد، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله، وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق، وإنما الهداية كلها بيد الله، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات، فتبين أنه الإله الحق. وأما قوله تعالى: وإنك لتهدي من إلى صراط المستقيم، فالمراد بالهداية هنا هداية البيان، وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. أما بعد، فهذا الباب يبين أن من وفقه الله عز وجل لقبول الحق قبله الله، ومن لم يوفق لقبول الحق فإنه لا يهتدي. وأيضا كما قال الشيخ أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، ولذلك من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني وسددني، اللهم نسألك الهدى والسداد. وعند الترمذي أن حسين والد الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا حسين، أسلم أعلمك كلمات. فلما أسلم قال: يا رسول الله، علمني الكلمات. قال: قل اللهم ألهمني رشدي فقدي شر نفسي، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والهداية هدايتان: هداية توفيق وإلهام، هذه لا يملكها إلا الخلاق الخالق العليم الرب الإله الذي انفرد بالكمال والجمال، رب الناس إله الناس، هذا هو الذي يملك هداية القلوب ويهديها إذا شاء. أما هداية البيان والدعوة والإرشاد فهذه التي يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ويملكها أتباع الأنبياء: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم فبهداه مقتده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية القبول لا تملكها، يملكها الله. أما أنت بيدك هداية الدلالة والإرشاد والبيان والبلاغ، بلغه. لكن القلوب بيدي، يقول الله عز وجل القلوب بيدي، القلوب بيدي، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره. في آية أخرى يعني يقول الله عز وجل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك على أتباع الرسل أن يدعو الناس وأن يجتهدوا في دعوة الناس، وأن لا يقتلوا أنفسهم لأجل الناس، وأن لا يخالفوا شرع الله من أجل هداية الناس. خرجت جماعات خالفت شرع الله من أجل هداية الناس. كيف؟ اخترعوا طرق للدعوة، اخترعوا أساليب لا يعرفها السلف الصالح من أجل هداية الناس. هذه حجتهم، يقولون نحن اخترعنا هذه الطرق والأساليب والوسائل من أجل هداية الناس، كقولهم يعني نخرج العاصي 4 أيام و40 يوما و4 أشهر، نقتصر على 10 سور من القرآن، لا ندخل في الخلافات الفقهية، ولا نتكلم في الفقه، ولا يقولون نحن لا يعني نعلم الناس الفقه ولا العقيدة ولا، إنما نختصر على هذه الآداب والاجتماعات والخلوات والمحبة، ونقتصر على هذه السور العشر. ولكن هذا بالحقيقة يعني استدراك على منهاج النبوة، استدراك على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، استدراك على منهج السلف الصالح. اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك الصحابة رضي الله عنهم ما استعملوا هذه الطرق، إنما يدعون الناس بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبينون لهم معنى الآيات ومعنى السنن، ويشرحون لهم القرآن، يبينون لهم المعاني وأسباب النزول والأحكام الفقهية والعقائد الصحيحة والعبادات السليمة، يهدون الناس بهذه الطريقة. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ولذلك يقول الله عز وجل، يقول الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على يكون مؤمنين، لا تقتل نفسك من أجله، إن عليك إلا البلاغ، ادعهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا مشرك. نعم، وهذا الحديث الذي رواه الشيخان حديث عظيم، فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه، لأنه وهالمحبة هذه محبة فطرية، لأنه عمه ولأنه أحسن إليه، والنفوس جبلت على محبة من أحسن لها. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه، وعلى ولذلك طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، وفي دليل على أن الإسلام لا يدخل إلا بلا إله إلا الله، وهي نفي وإثبات، ومعناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ومن شهد أن لا إله إلا الله لزم من ذلك أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن جلساء السوء، وهذا يدل على خطر جلساء السوء، يعني حرضوه وحثوه على أن لا يدع دين أبيه ودين جده والدين الذي كانت عليه قريش في الجاهلية، ف يعني أطاعهم ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله السلام والعافية. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، على طالب العلم أن يكون حريصا على تبليغ الحق والعلم النافع ودعوة الناس للعمل الصالح دون أن يدخلهم في بدع وخرافات ومسالك ليست من منهج السلف الصالح من أجل هداية الناس، إنما يدعى الناس بما أنزل الله عز وجل في كتابه وبما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم من السنن وبما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار وبفهم سلف هذه الأمة. هذا هو الإسلام، وبهذا يدعى الناس، لا يدعون بالبدع والمحدثات والتصوف والغناء والطرب وكذلك ما يفعله بعض السفهاء من دعوة الناس بما يسمى الأناشيد الإسلامية والعراقيز والأهازيج. لا، لما يدعى الناس الكتاب والسنة والعثر وفهم السلف الصالح، من اهتدى فإن الله قد كتب ذلك ابتداء، ومن شقي فإن الله قد أراد ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك هذا يعطي طالب العلم الطمأنينة والسكينة واليقين، واليقين هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله. نعم، إذا كان لديك مسألة. الله يحفظكم. قل حفظكم الله، في حال من يصلي صلاة الظهر فردا واحدا ونوى صلاة الظهر وتذكر أنه لم يصلي السنة القبلية، هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة ويقوم بصلاة السنة؟ يجوز تغيير الفرض إلى نفل، ولكن لا عكس، لا يجوز أن تجعل النفل فرضا، ولكن الأولى أن لا يفعل. لكن لو دخل في فرض ثم أراد أن يجعله نفلا له ذلك، لكن لو دخل في نافلة وأراد أن يجعلها فريضة لا يجوز له ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قل حفظكم الله، هل من رد الحق إذا جاءه ابتداء يعاقب بعدم التوفيق إليه فيما بعد؟ هذا في الغالب، كما قال ابن القيم رحمه الله، من عرض عليه القلب، من عرض عليه الحق فلم يقبله ابتلاه الله بتقليب القلب وتلا قول الله عز وجل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي الغالب أن من يرد الحق لا يوفق، لكن إن رد الحق لشبهة أو لتعمل أو لنظر فإنه قد يفتح الله عليه بعد ذلك، لأن بعض الناس يدعى إلى التوحيد والسنة فيتوقف ويشاور ويتردد ثم يهديه الله عز وجل. يعني لا يحكم على الإنسان أنه شقي أو أنه ضال أو أنه لن يقبل الحق بمجرد دعوته أولا ثم عدم استجابته، لا، يدعى مرة ومرارا وتكرارا. هذا نوح يقول: وإني دعوت قومي ليلا ونهارا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يكرر عليهم الدعوة. نعم، يقول أحسن الله إليكم، يقول أخ من فرنسا، يقول: خلق الله تعالى الملائكة للعبادة فقط، وعندما أمرهم أن يسجدوا لآدم عليه السلام سألوه سبحانه وتعالى أن البشر سيفسدون في الأرض، علما بأن الملائكة لم تخلق إلا للعبادة، لماذا سألوه سبحانه وتعالى عن جعل خليفة في الأرض، وكيف عرفوا بأنه سيفسد في الأرض؟ لأنهم من العلم الذي آتاهم الله علموا، هذا من العلم الذي آتاهم الله، هم لا يعلمون الغيب وليس لهم من العلم إلا ما علمهم الله. ومن علم الله لهم أن بني آدم إذا انتشروا في الأرض صار منهم الكافر والقاتل والفاسق والسارق والزاني، هذا من علم الله الذي آتاه الملائكة. فلا يعني ضير في ذلك، ها ضير في ذلك. نعم. وسؤال الملائكة لربهم هو سؤال استفهام، لا سؤال إنكار، لا سؤال استفهام. سألوا فلما أخبرهم سجدوا إلا إبليس. نعم. يقول حفظكم الله، استشكل علي أمرا، قالت لنا المعلمة أن من عصى الله والرسول أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا نقص في التوحيد أو نقص في التوحيد، وقالت إن الصحابة رضي الله عنهم عندما عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد هذا من نقص التوحيد لهم، فهل يجوز هذا القول على الصحابة رضي الله عنهم؟ لا يجوز، لا يجوز، هذا كلام باطل ولا يجوز. الصحابة بشر رضي الله عنهم ويصيبون ويحصل منهم الخطأ، ولكن الغالب أنهم يعني خطأهم يعاتبهم الله عليه أو النبي صلى الله عليه وسلم يبينه لهم فلا يستمرون عليه. الصحابة لا يستمرون على الخطأ، الصحابة ليسوا كغيرهم، ولو أخطأ صحابي جاءه البيان من غيره رضي الله عنهم وأرضاه. وما فعلوه في غزوة أحد لا هو اجتهاد من الصحابة، لا يعد نقص في التوحيد، لا حاشاهم ذلك، إنما هو اجتهاد، اجتهدوا فلم يصيبوا فلهم أجر، اجتهدوا فلم يصيبوا فلهم أجر، وما كانوا عصاة بمعنى العصاة لا، إنما اجتهدوا ورغبوا في الغنيمة وفرحوا بالنصر لما رأوا المشركين قد فروا، قالوا لا حاجة لنا في البقاء في الجبل، هؤلاء المشركين فروا والناس أخذوا يقتسمون الغنائم فننزل نقتسم مع أخواننا الغنائم. هذا الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم. نعم. ثم الله عز وجل ولقد عفى الله عنه، عفى الله عنه، تاب الله عليه. نعم. غيرهم ما قال الله عنه ذلك إلا أنه أمر العصاة بالتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. أما الصحابة قال في هذه الحادثة المعينة ولقد عفى عنكم والله ذو الفضل. نعم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ورسول الله أثابكم غما بغم لكي لا تحزن على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله ما أعلم. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا لطائفة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول حفظكم الله، حكم من يتكلم في ذات الله عز وجل ويشير إلى نفسه، نرى كثيرا من الناس يقع في هذا. لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام لما بين صفة السمع لله والبصر أشار إلى أذنه وإلى عينيه وقال وكان الله سميعا بصيرا، وأهل العلم يقولون أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إثبات حقيقة الصفة، لا تشبيه الموصوف بالموصوف، أراد أن يثبت أن لله سمعا حقيقيا وأن لله بصرا حقيقيا وأن له عينين حقيقيتين، لا كما يقول المعطلة والمعولة. فشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينيه وسمعه أراد إثبات حقيقة الصفة، لا تشبيه الصفة بالصفة، تعالى الله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. هذا يقول حفظكم الله، كيف العمل مع زوج يصلي وتعيد معه بالنصيحة، كلما تكلمت عن الصلاة دخلنا في خلاف وشجار، يقول لا أريد منك النصيحة، أدعو له بالهداية شيخنا. نسأل الله أن يهديه، وأنت لا تغضب من هذا، لا تغضب، بل عليك أن تكرر النصيحة حتى ولو غضب. الصحابة يعني كانوا يعني يدعون الناس مع ما يلقون من الناس من الأذى، فلا بد أن يصبر. ولذلك أنزل الله سورة العصر كما في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلم أن الإنسان إذا دعا إلى الله ولا بد أن يلقى من الأذى ما يلقى، فعليه أن يصبر يعني. نعم. هي أحسن الله إليكم، هي هذه سائلة تسأل عن زوجها الله يحفظه أنه لا يصلي حتى ولو كسر، هذا الصبر عليه أعظم والرفق به أكثر، فعليه أن ترفق به وأن تصبر عليه وأن تدعوه إلى الله وأن تدعو له أيضا هي بنفسها بالهداية. نعم. أحسن الله لكم. هذا يقول حفظكم الله، هل يجب على الشخص أن يأخذ بأسباب الهداية وما هي أسباب الهداية؟ نعم، سعاد الله يسلمك الله يحفظك. يقول حفظكم الله، هل يجب على الشخص أن يأخذ بأسباب الهداية وما هي أسباب الهداية؟ أسباب الهداية طاعة الله وطاعة رسوله والمحافظة على الطهارة والصلاة والأذكار وقراءة القرآن والنوافل بعد الفرائض ومجالسة الصالحين وخوف الله ومراقبة الله والبعد عن الحرام. نعم، هذه كلها أسباب الهداية، كلها العلم، طلب العلم، النظر في العلم الشرعي الصحيح، هذه كلها أسباب الهداية كثيرة. نعم. آخر سؤال. الله يحفظكم. هذا يقول استغفر الله، توفي أخي وترك بنات وزوجة وقسم الميراث وبقي حق البنات، وقسم الميراث وبقي حق البنات القصر، أراد أن يشتري لهن القصر بيتا باسم البنات القصر يعني القاصرات. نعم القصر. أراد أن يشتري لهن بيتا باسم والدتهن لأن الوحيدة من تملك حق التصرف في مال البنات، ولأنه من ناحية القانون لا يمكن كتابة سكن باسمهن لأنهن لم يبلغن سن القانوني. يتصرف الولي، الولي يتصرف بما فيه صلاح اليتيمات، يتصرف الولي ويراجع المحكمة ويشاور القضاة والمشايخ على هذا التصرف، إن كان التصرف في صالح يعني بصالح القاصرات فإنه يفعل، وإن كان ليس بصالح القاصرات لا يفعل، يصبر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.